إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما معقول من أجل أهواء بعض الذين إما لا يفهمون الإسلام أو الذين يدفعون من أجل أن يزيلوا فكرة من الإسلام دين ودولة وأن الإسلام قيادة وزراعة وصناعة وتجارة وسياسة واقتصاد واجتماع وقضاء وأحكام، كل هذا إسلام. إحنا عندنا كل كليات الشريعة فيها قسم اسمه قسم السياسة الشرعية. يا شرعة الإسلام سودي واحكمي فالناس ظمأها للهدى. عايزين نشوف اللي قتلونا وقتلوا أبنائنا يعدم، عايزين محاكمة حقيقية. يعني الشيوخ ما عادوش كده مخمخوا وقالوا نعمل والله عندنا قسم ايه اسمه السياسة الشرعية عشان احنا عايزين يبقى لنا دور سياسي. أبدا، شايفين دين الله سبحانه وتعالى بيقول في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول ان فيه دولة في الإسلام، في خلافة في الإسلام، في نظام سياسي، في نظام دستوري، نظام دولي، نظام إداري، نظام قضائي، دولة. والدولة كل أركانها كانت موجودة، الشعب وبعدين الإقليم والقانون والسلطة. يعني دية الأشياء الأربعة. وأنا أعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن هناك أغلبية في مكة لم يقم الدولة، لكن لما صاروا أغلبية في المدينة أقام الدولة.